محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تأليف الشرطيات، عفوا تنبيه، قد يغفل المبتدئ عن بعض القضايا فلا يسهل عليه إلحاقها بقسمها من أنواع القضايا، لا سيما في التعبيرات الدارجة في ألسنة المؤلفين التي لم توضع بصورة فنية مضبوطة كما تقتضيها قواعد المنطق، وهذه الغفلة قد توقعه في الغلط عند الاستدلال، أو لا يهتدي إلى وجه الاستدلال في كلام غيره، وتكثر هذه الغفلة الشرطيات، فلذلك وجب التنبيه على أمور تنفع في هذا الباب نرجو أن يستعين بها المبتدئ. أولا تأليف الشرطيات، قلنا إن القضية على قسمين، عندنا قضية شرطية وعندنا قضية حملية، ومن جملة الفوارق بين القضية الشرطية وبين القضية الحملية أن القضية الحملية لا تتركب إلا من قضية واحدة هي نفسها، بينما القضية الشرطية تنحل إلى قضيتين، أو قل هي مركبة من قضيتين بالأصل، فإذا قلنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، نجد أن هذه قضية شرطية متصلة إذا حذفنا أدوات الشرط إذا والفاء انحلت إلى قضيتين، القضية الأولى طلعت الشمس والقضية الثانية النهار موجود. إذا لما كانت القضية الشرطية تتركب من قضيتين والقضايا تنقسم إلى قسمين، إلى قضايا حملية وإلى قضايا شرطية، والقضايا الشرطية تنقسم إلى متصلة وإلى منفصلة، أمكننا أن نقول أن القضية الشرطية تتركب على ثلاثة أنحاء. النحو الأول، تتركب القضية الشرطية من قضيتين حمليتين، كالمثال الذي قرأناه إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، تتركب من قضيتين حمليتين، الأولى طلعت الشمس الثانية النهار موجود. النحو الثالث، أن تتركب من قضيتين شرطيتين. النحو الثالث، أن تتركب من قضية حملية ومن قضية شرطية. إذا جئنا إلى النحو الثاني وهو تأليف الشرطية من شرطيتين، أيضا متصور هذا على نحوين، تارة من شرطيتين متصلتين وأخرى من شرطيتين منفصلتين على ثلاثة أنحاء، وثالثة من شرطية متصلة ومن شرطية منفصلة. أيضا إذا جئنا إلى النحو الثالث وهو تأليف الشرطية من حملية وشرطية، يتصور على نحوين، أن تكون تلك الشرطية تارة متصلة وأخرى تكون تلك الشرطية منفصلة، أي تتركب الشرطية من حملية منفصلة أو من حملية متصلة، فنجد أن مجموع الأقسام ستة، لكن هذا التقسيم وهو أن يصير المجموع ستة أقسام، هذا فيما كانت القضية الشرطية قضية منفصلة. القضية المنفصلة تتركب من حمليتين، أو تتركب من شرطيتين، أو من حملية وشرطية، من شرطيتين منفصلتين متصلتين متصلة ومنفصلة، أو حملية وشرطية متصلة، أو حملية وشرطية منفصلة، فالمجموع ستة أقسام. بينما إذا كانت الشرطية الأصل متصلة، المجموع يكون تسعة أقسام. لماذا؟ بلحاظ أن القضية الشرطية المتصلة فيها مقدم وتالي، تارة تجعل المقدم هو المتصلة والتالي هو المنفصلة، وأخرى العكس، تجعل المقدم قضية منفصلة والتالي قضية متصلة. أيضا تارة تجعل المقدم حملية شرطية متصلة، عفوا تجعل المقدم حملية والتالي شرطية منفصلة، وأخرى العكس، تجعل التالي حملية والمقدم هو شرطية متصلة. وأيضا تارة تجعل المقدم أي مقدم القضية قضية حملية والتالي شرطية منفصلة، وأخرى تعكس بأن تجعل المقدم شرطية منفصلة والتالي قضية حملية، وهكذا. فيصبح المجموع تسعة أقسام. فإن قل كما أن القضية المتصلة تشتمل على مقدم وعلى تالي، كذلك الأمر في القضية المنفصلة، فإن القضية المنفصلة تشتمل على مقدم وعلى تالي، فلما لا يكون الأمر كذلك كما في القضية المتصلة؟ الجواب عن ذلك ما تقدم، وهو أنه لا امتياز بالطبع بين المقدم والتالي في القضية المنفصلة، فسواء جعلت التالي هو المقدم أو المقدم هو التالي لا يضر، سواء قلت العدد إما زوج أو فرد، أو قلت العدد إما فرد أو زوج، الأمر سيان. هذا هو التصوير العام أو الشكل العام لتأليف الشرطيات، يعني الشرطية قد تتألف من قضيتين، هاتان القضيتان قد تكون حمليتين، شرطيتين متصلتين، شرطيتين منفصلتين، إلى آخر التقسيم الذي ذكرناه. نطرح بعض الأمثلة على هذه الأنحاء. قال: تأليف الشرطية. قلنا إن الشرطية تتألف من طرفين هما قضيتان بالآصل، قد يكون إحداهما هو المقدم والأخرى التالي، والمنفصلة بالخصوص قد تتألف من ثلاثة أطراف فأكثر، كما إذا قلنا الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، فهذه منفصلة ذات ثلاثة أطراف، فالطرفان أو الأطراف التي هي قضايا بالأصل قد تكون من الحمليات، يعني عبارة عن قضيتين حمليتين، أو من المتصلات قضيتين متصلتين، أو من المنفصلات أي قضيتين منفصلتين، أو من المختلفات. معنى من المختلفات بأن تتألف المتصلة مثلا من حملية ومتصلة، أو من حملية ومنفصلة، أو من متصلة ومنفصلة، وترتقي أقسام تأليف الشرطيات إلى وجوه كثيرة لا فائدة في إحصائها. وعلى الطالب أن يلاحظ ذلك بنفسه ولا يغفل عنه، فقد ترد عليه شرطية مؤلفة من متصلة ومنفصلة، فيظن أنها أكثر من قضية وإذا هي قضية واحدة. وللتوضيح نذكر بعض الوجوه وأمثلتها. فمثلا قد تتألف المتصلة، هنا عندما يقول قد تتألف المتصلة يعني المتصلة هي الأصل، هي القضية، من حملية ومتصلة، نحو إن كان العلم سببا للسعادة فإن كان الإنسان عالما كان سعيدا. هنا نجد أن المقدم في هذه، طبعا كل القضية قضية متصلة لا توجد فيها أدوات الانفصال إما وإما، هذه قضية متصلة. هذه القضية المتصلة مقدمها كان العلم سببا للسعادة، وتاليها إن كان الإنسان عالما كان سعيدا. هنا نجد أن المقدم بعد أن نحذف أدوات الشرط إن والفاء، ماذا نجد؟ نجد أن المقدم كان العلم سببا للسعادة، وهذه قضية حملية، ثبوت شيء لشيء، ثبوت السعادة للعلم وكون السعادة مسببة ومعلولة للعلم. بينما إذا جئنا إلى التالي نجد أنه قضية مستقلة، إن كان الإنسان عالما كان سعيدا، نظير قول إن كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، قضية متصلة. فإن المقدم في هذه القضية أي كان العلم سببا للسعادة حملية، والثاني متصل وهو إن كان الإنسان عالما كان سعيدا. وقد تتألف نعم التالي شرطية متصلة، إن كان الإنسان عالما كان سعيدا. نظير كما قلنا إن كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. وقد تتألف أساسا إذا جئت إلى التالي وهو المتصلة هي تنحل إلى حمليتين، الأولى كان الإنسان عالما، الثانية كان الإنسان سعيدا. وقد تتألف المتصلة من حملية ومنفصلة، نحو إذا كان اللفظ مفردا فإما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، كل القضية قضية متصلة وليست منفصلة. لاحظ إذا كان اللفظ مفردا فإما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، قضية متصلة. نظير إذا قلت إذا كانت الشمس طالعة فالنهار يكون موجودا. إذا جئنا إلى مقدم القضية كان بعد حذف الأدوات إذا والفاء، نقول كان اللفظ مفردا، قضية حملية كان اللفظ مفردا. وإذا جئنا إلى التالي نقول إما أن يكون اللفظ اسما أو فعلا أو حرفا، إما وإما قضية منفصلة. إذا قضية متصلة تركبت من حملية ومنفصلة، فالمقدم حملية، فالمقدم قضية حملية، والتالي قضية منفصلة ذات ثلاثة أطراف، إما اسم إما فعل إما حرف. طبعا قد تتألف القضية المتصلة بالعكس، يعني من منفصلة وحملية. وقد تتألق المنفصلة من حملية ومتصلة، نحو إما أن لا تكون حيلولة الأرض سببا لخسوف القمر، أو إذا حالت الأرض بين القمر والشمس كان القمر منخففا. هنا نجد أن كل القضية قضية منفصلة، لاحظ لأنها هي مبدوءة بإما، إما أن لا تكون حيلولة الأرض سببا لخسوف القمر، أو إذا حالت الأرض بين القمر والشمس كان القمر منخففا. مقدم القضية قضية حملية، أن لا تكون حيلولة الأرض سببا لخسوف القمر. تالي القضية قضية منفصلة، إذا حدثنا أو تكون إذا حالت الأرض بين القمر والشمس كان القمر منخففا، هذه قضية متصلة. فتألفت المنفصلة من حملية ومتصلة، وهكذا قد تتألف المتصلة من متصلتين أو منفصلتين أو متصلة ومنفصلة، وقد تتألف المنفصلة من متصلتين أو منفصلتين أو متصلة ومنفصلة، ويطول ذكر أمثلة ذلك. مثلا قضية متصلة مؤلفة من منفصلتين، نظير ماذا؟ أقول هكذا، من منفصلتين، كلما كان العدد إما زوجان وإما فردان فالممكنات إما زوج وإما فرد. كل القضية قضية متصلة، كلما كان العدد إما زوجان وإما فردان فالممكنات إما زوج وإما فرد. إذا جئنا إلى المقدم نجد أنه قضية منفصلة، العدد إما زوج وإما فرد. إذا جئنا إلى التالي وحذفنا الفاء فالممكنات إما زوج وإما فرد، أيضا قضية منفصلة. إذا قضية متصلة تألفت من قضيتين منفصلتين، وأمثلة ذلك لك أن تفكر وتأتي بأمثلة على ذلك. أنا أيام كنت أقرأ المنطق كلهم حاولت أجيب عليهم أمثلة، كل هذه التقسيمات 6 و9، بس بقيت تقريبا يعني حدود 4-5 ساعات. إلى بعض الأمثلة تحتاج يعني صياغة، فالآن عندي أنا فهرسة حول كل أمثلة ذلك. قال هذا بالنسبة فيما يتعلق بالتنبيه الأول. أنا في أسئلة المراجعة السؤال السابع، قم بتأليف قضية شرطية مركبة مما يلي: متصلة مقدمها حملية وتاليها منفصلة، متصلة مقدمها وتاليها حمليتين، منفصلة مقدمها حملية وتاليها منفصلة، منفصلة مقدمها وتاليها منفصلتين. هذه من ضمن الأسئلة المراجعة التي سوف نجيب عليها. قال ثانيا التنبيه الثاني: القضايا المنحرفة. ما هو المراد من القضية المنحرفة أو من انحراف القضية؟ الانحراف هو ما خرج عن القانون، كل شيء خرج عن القانون المعتبر فهو أمر منحرف. الإنسان إذا خرج عن القانون الشرعي القانون الأخلاقي فهو منحرف عنه، كذلك القضية إذا خرجت عن وضعها الطبيعي القانوني المنطقي تسمى بالقضية المنحرفة. ولما كانت القضية على نحوين، قضية شرطية وقضية حملية، تصور الانحراف في القضية الشرعية وفي القضية الفنية. ما هو نوع الانحراف الذي يمكن أن يتصور في القضية الحملية؟ قلنا إن القضية المثورة تأتي في القضية المحصورة، سواء كانت شرطية أو كانت حملية، لأنه كما أن القضية الحملية تكون محصورة سواء كانت كلية أو جزئية، سواء قلت كل إنسان ناطق أو بعض الحيوان إنسان، كذلك الشرطية يمكن أن تكون محصورة كلية أو تكون محصورة جزئية، وتقدم أمثلة ذلك. كما إذا قلنا كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجود. إذا جئنا إلى القضية الحملية، رحمكم الله فيه. إذا جئنا إلى القضية الحملية، الوضع الطبيعي في القضية الحملية أن يكون سور القضية مقترنا بالموضوع وليس مقترنا بالمحمول. ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك أن الهدف من أخذ سور القضية بيان كمية الأفراد. قلنا إن القضية المحصورة الأفراد ملحوظة، وملحوظة إما كلا أو بعضا. إذا لما كان المناط في القضية المحصورة بيان كمية الأفراد بخلاف القضية المهملة فقد أهملت كمية الأفراد. إذا القضية المحصورة ملحوظ فيها بيان كمية الأفراد. كمية الأفراد التي يحكي عنها ليس محمول القضية بل موضوع قضية. إذا قلنا كل إنسان ناطق أو كل إنسان شاعر أو بعض الإنسان شاعر مثلا، الذي يحكي عن كمية أفراد القضية هو الموضوع وهو الإنسان. يعني كل فرد من أفراد الإنسان يكون ناطقا، أو بعض أفراد الإنسان تكون شاعرة، بينما المحكوم بينما المحمول لا يحكي الأفراد، إنما هو ملحوظ فيه الحكم والطبيعة. إذا لما كان الموضوع هو الذي يحكي عن كمية الأفراد، هذا أولا، وثانيا ضم إلى ذلك الأمر الثاني، ولما كان الهدف من إعطاء وتسوير القضية، لما كان الهدف من تسوير القضية بيان كمية الأفراد، لا بد أن يقترن السور بالموضوع ولا يقترن بالمحمول. فنقول كل إنسان ناطق، هنا اقترن الكل وهو سور القضية، أي الكلية بالموضوع وهو الإنسان أو بعض الإنسان. هذا هو الوضع الطبيعي للقضية الحملية، وهو اقتران سور القضية، وهو كل أو بعض أو ليس كل أو الكل ليس، وما جميع الأسوار التي تقدمت. بينما إذا لم يقترن السور ككل أو بعض أو ليس كل بالموضوع بل اقترن بالمحمول، نقول إذا انحرفت القضية عن وضعها الطبيعي. وضعها الطبيعي أن يكون السور متصلا بالموضوع، أما إذا جعلته يتصل بالمحمول فقد انحرفت القضية إلى غير وضعها الطبيعي أو غير استعمالها الطبيعي. أمثلة ذلك، المفروض أن يقال بعض الإنسان حيوان، أما إذا قل الإنسان بعض الحيوان، الإنسان بعض الحيوان، جعلت بعض وهو سور القضية يقترن بالمحمول وهو الحيوان، هذه قضية منحرفة. قال ومن الموهمات في القضايا انحراف القضية عن استعمالها الطبيعي ووضعها المنطقي، فيشتبه حالها بأنها من أي نوع من أنواع القضايا، ومثل هذه تسمى منحرفة، وهذا الانحراف قد يكون في الحملية، وذلك كما لو اقترن سور الحملية بالمحمول، مع أن الاستعمال الطبيعي أن يقرن السور بالموضوع. لماذا؟ بينا السبب في ذلك لمجموع أمرين. الأمر الأول لأن السورة الغرض منه بيان كمية الأفراد، وما هو يحكي عن بيان كمية الأفراد هو موضوع القضية لا محمول القضية، كقولهم الإنسان بعض الحيوان. لاحظ جعل بعض وهو سور القضية متصلا ومقترنا بالمحمول، أو نعم. لا. يا بعض الإنسان بعض الحيوان، أو الإنسان ليس كل الحيوان، وحق الاستعمال فيهما أن يقال بعض الحيوان إنسان وليس كل حيوان إنسانا. هنا عندما جعل وقال الحيوان هنا محمول بلحاظ الترتيب، هنا الإنسان، لأن الموضوع دائما يكون مقدما على المحمول، لا يمكن تقديم المحمول على الموضوع. فهنا حتى لو قلت الإنسان بعض الحيوان، الحيوان يكون محمولا. يعني جعل الحيوان مؤخرا ومتأخرا هو هذا مقتضى أن يكون محمولا، وإن كان هو الحق بعض الحيوان إنسان، بعض الإنسان بعض الحيوان إنسان. وحق الاستعمال فيهما أن يقال بعض الحيوان إنسان وليس كل حيوان إنسانا. وقد يكون الانحراف في الشرطية، هذا الانحراف في الحملية. أما تصوير انحراف القضية الشرطية عن استعمالها الطبيعي، من الواضح أن القضية الشرطية لا بد لها من أجزاء. فلو ذكرت القضية الشرطية بدون أجزاء إذن حرفت القضية عن استعمالها الطبيعي. قال وقد يكون الانحراف في الشرطية كما لو خلت، أي القضية الشرطية، عن أدوات الاتصال والعناد، فتكون القضية الشرطية التي حذفت منها أدواتها بصورة قضية حملية، وهي في قوة القضية الشرطية. نحو لاحظ، لا تكون الشمس طالعة أو يكون النهار موجودا. هنا قد يتصور أن هذه قضية حملية لأنها خلت من أدوات الشرط، وخلت من أدوات القضية المنفصلة إما وإما، ولكن يكفي لتتعقل أنها ليس قضية حملية هو احتمالها على قضية. بمجرد أن ترى القضية الواحدة الأصلية تتألف من أكثر من قضية، إذن هي ليست قضية حملية. لا تكون قضية حملية أساسا. أتيني بمثال، فكر من اليوم إلى آخر السنة، من اليوم إلى آخر السنة. نعم، هذا أجبنا عنه، نحن في أول تعريف القضية الحملية. طرحنا على المثال زيد أبوه قائم، هل هذه القضية كيف يقال أنها قضية حمية مع أنه قد يقال أنها بوجود قضيتين؟ طرحنا في أول تعريف القضية دي. قال نحو لا تكون الشمس طالعة أو يكون النهار موجودا. يقول الشيخ المضبط هذه إما أنها ترجع إلى قضية متصلة وهي كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، وإما أن ترجع إلى قضية منفصلة، إما أن لا تكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجودا. طبعا كيف ترجعها إلى قضية متصلة وإلى قضية منفصلة؟ لابد أن تلحظ معنى القضية أنها تلائم أي من المعاني، هل تلائم القضية المتصلة أو تلائم القضية المنفصلة؟ ولعل هذا كان نظر الشيخ المضبط، أنه لا تكون الشمس طالعة أو يكون النهار موجودا، يمكن أنها تلائم قضية متصلة مصادها كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، وأيضا يمكن أن تلائم القضية المنفصلة. بينما إذا قلنا لا، لابد أن نلاحظ كيف القضية هنا، هذه القضية لا تكون الشمس طالعة، إذا لاحظنا كيفها مرادنا من كيف القضية للإيجاب والسلب، نلاحظ أنها قضية سالبة. إذا كانت قضية سالبة لا تكون الشمس طالعة، إذا لا تكون في قوة متصلة. لماذا؟ لاحظ القضية المتصلة ما هي؟ كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجود، هي قضية متصلة موجبة، وجميع أطرافها المقدم والتالي أيضا قضية موجبة. المقدم كانت الشمس طالعة، التالي كان النهار موجودا. إذا المقدم ينحل إلى القضية الشرطية المتصلة تنحل إلى قضيتين حمليتين. القضية المتصلة تنحل إلى قضيتين حمليتين موجبتين. إذا هذه القضية لا تصادق القضية المنحرفة وهي لا تكون الشمس طالعة أو يكون النهار موجودا، لأن في القضية المنحرفة توجد قضية سالبة بينما في المتصلة لا توجد قضية سالبة. ولهذا بناء على ذلك هذه القضية المنحرفة لا تكون إلا في قوة منفصلة، لأنه إذا لاحظنا القضية المنفصلة إما أن لا تكون، لاحظ المقدم هنا قضية منفصلة، عفوا قضية سالبة، لا تكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجودا. والأولى هو النظر الثاني، أننا كما نلاحظ مفاد القضية لابد أن نلاحظ كيف القضية. إذا كانت القضية المنحرفة فيها سلب لابد أن نحافظ في الصياغة على السلب إذا أردنا أن نرجعها إلى أصلها. فهنا لما كانت القضية المنحرفة قضية سالبة لا تكون الشمس طالعة، الجزءها الأول لا تكون سور القضية، وهذا ألا تكون سور السالبة، سور القضية السالبة، فلابد أن نرجعها إلى قضية نحافظ على الكيف، وهو أن يكون كيفا سالبا. نعم، لأن مفاد القضية يختلف باختلاف كيف القضية. نعم، في هذه القضية نحن قلنا نحن المعنى واحد، قلنا المعنى واحد، لكن من الناحية المنطقية لابد أن تراعى كما يراعى المعنى يراعى سور القضية من ناحية الإيجاب والسلب. قلنا نحن لعل نظر الشيخ مضفر إلى أن المعنى مفاده واحد والمؤدى واحد، وإن كان أقول بالدقة المنطقية لا بد أن يراعى كيف القضية عندما نرجعها. ونحو مثال آخر، ليس يكون النهار موجودا إلا والشمس طالعة. قد يعتقد المبتدئ أنها قضية واحدة، قضية حمية، ليس يكون النهار موجودا إلا والشمس طالعة. قلت لك من البداية بمجرد أنها تتركب من قضيتين فلا تكون قضية حمية. هنا خذت أدوات الشرط، فلك أن ترجع القضية إلى متصلة بحيث يقال كلما كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة، أو تقول هكذا، ليس كلما كان، أو عفوا قضية منفصلة، إما أن يكون النهار عفوا لا تكون الشمس طالعة، إما أنه ليس النهار موجود إلا، إما النهار غير موجود أو الشمس طالعة. النهار غير موجود يعني ليل، وهي أيضا في قوة المتصلة أو المنفصلة المتقدمتين، ونفس الكلام قد يريد على ما أوردناه في المثال الأول. لا قلنا أنواع السور السالبة، ليس ولا والنكرة في سياق الناس تقدم أنواع السور، لكن أسهل أن نستخدم ليس. يمكن أن يكون معدولة الموضوع أو المحمول، معدولة الموضوع، أن السور دائما يتعلق بالموضوع. ونحو لا يستمع المال إلا من شح أو حرام، فإنها في قوة المنفصلة، وهي قولنا إما أن يستمع المال من شح أو من حرام، أو في قوة المتصلة وهي قولنا إن استمع المال فاستماعه إما من شح أو من حرام. لاحظ هنا كل القضية متصلة، إن استمع المال فاستماعه إما من شح أو من حرام. هذه قضية متصلة مؤلفة من قضية حملية استمع المال ومنفصل استماعه إما من شح أو من حرام، وهذه متصلة مقدمها حملية وتاليها منفصلة في الأصل. وعلى الطالب أن يلاحظ ويدقق القضايا المستعملة في العلوم، فإنها كثيرا ما تكون منحرفة عن أصلها فيغفل عنها، وليستعمل فطنته في إرجاعها إلى أصلها. يذكر الشيخ المضفات بعض التطبيقات على القضايا المنحرفة وكيف تعود إلى أصلها. قال أولا، كيف ترد هذه القضية إلى أصلها، ليس للإنسان إلا ما سعى. الجواب أنها قضية، عفوا، إن هذه قضية فيها حصرا فهي تنحل إلى حمليتين، إلى موجبة وسالبة فهي منحرفة، والحمليتان هما كل إنسان له نتيجة سعيه. هذه قضية موجبة، أو ليس للإنسان مالا يسعى إليه، هذه قضية حملية ولكنها سالبة. قضية شرطية هذه، قضية شرطية منحرفة، قضية شرطية منحرفة. قلنا لك القاعدة، كلما كانت القضية تنحل إلى قضية فهي قضية شرطية. تقول أين أدوات الشرط؟ هي حذفت أدوات الشرط، ولهذا كانت منحرفة، وإلا لو ذكرت لم تكن منحرفة. لا يمكن ان يقال مثلا لا يمكن يعني صياغة القضية كلها على نحو القضية الشرطية وعبارة عن قضيتين حمليتين مفادهما هذا يمكن الصياغة. قال من أي القضايا قوله أدرى بنفسه من استشعر الطمع، قضية منحرفة عن متصلة وهي في قوة قولنا كلما استشعر المرء الطمع أدرى بنفسه. ما معنى أدرى؟ نعم نعم الاستنقاص من قدر المرء. كيف ترد هذه القضية إلى أصلها؟ ما خاب من تمسك به. الجواب منحرف عن حملية موجبة كلية. لاحظ هنا المفروض ما خاب هنا قضية سالمة، شيخ المظفر جعلها قضية موجبة يعني أرجعها إلى قضية موجبة. قال كل من تمسك بك لا يخيب، وإلا بعضهم يرجعها إلى قضية حملية سالمة. ما هي القضية؟ ليس من تمسك بك يخيب. نعم هذا تمام الكلام في القضايا المنحرفة أو في التنبيهين بتعبير أوضح. لا هنا ليست معدولة، هنا محصلة الموضوع والمحمول. نعم لا هنا ما إشارة إلى سور القضية. لا هذه لا يخيب من باب حمل السلب، لكن سور القضية تكون موجبة. لا حمل السلب أساسا موجبة معدولة المحمول. إلا أن حمل السلب موجب أساسا. هذا تمام الكلام في تعريف القضية وفي أقسام القضية، وهذا هو كان الفصل الأول. بعد ذلك يشرع الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه في الفصل الثاني. قلنا نحن الكلام في فصلين، الفصل الأول في القضية وأقسام القضية، والفصل الثاني في أحكام القضية. ما هو المراد من أحكام القضية أو أحكام القضايا؟ المراد إذا نسبنا قضية إلى قضية أخرى ما نوع النسبة؟ نوع النسبة هو حكم القضية. مثلا إذا قلنا كل إنسان ناطق، هذه قضية أولى، قضية حملية موجبة. وإذا قلنا بعض الإنسان ليس بناطق، إذا نسبنا قضية كل إنسان ناطق إلى القضية الثانية بعض الإنسان ليس بناطق، نجد أن القضية الأولى صادقة والقضية الثانية كاذبة، فنقول نسبة القضيتين إلى بعضهما البعض نسبة تناقض، أن القضية الأولى نقيض للقضية الثانية. هذه النسبة، نسبة التناقض، هو يعبر عنه بحكم القضية. فيقال حكم هاتين القضيتين أنهما قضيتان متناقضتان، كل إنسان ناطق نقيض بعض الإنسان ليس بناطق، لأن النقيض ما هو؟ أن تكون إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة بشروط معينة وببيان دقيق سيأتي. هذا هو المراد من أحكام القضايا. فبعد أن عرفنا نوع القضايا نأتي ونقول إذا قارنا قضية بقضية أخرى ما هو حكمها؟ نقول حكمها إما التناقض، إما العكس المستوي، إما عكس نقيض ببيان سوف يأتي. هنا ما هو الهدف الذي جعل الشيخ المبصر أو جعل المناطق يبحثون في أحكام القضايا؟ الهدف وراء ذلك حاصله يكمن في أن موضوع علم المنطق هو إما أن يكون القول الشارع، وهذا ما تكفل فيه مبحث التصورات، أو موضوعه الحجة والاستدلال، وهذا الذي يتكفل به مبحث التصديقات. الغرض من البحث حول القضايا من أجل الاستدلال والحجة. تارة يمكن أن يستدل على القضية بنحو مباشر، وأخرى لا يستدل على القضية بنحو مباشر. مثلا إذا جئنا إلى الاستدلال على أن الروح موجودة، قد يقال من الصعب مباشرة إثبات وجود الروح، فماذا يفعل المنطقي أو المستدل؟ يلجع إلى بيان أو إلى الإتيان بقضية أخرى تلازمها صدقا أو كذبا، ويقوم بعملية الاستدلال عليها. فالقضية الأصلية الروح موجودة لا يمكن أن يستدل عليها مباشرة مثلا، فيأتي بقضية أخرى وهي الروح غير موجودة، يقول الروح غير موجودة أحاول أن أثبت إما أن تكون صادقة أو تكون كاذبة. فإذا صدق قولنا الروح غير موجودة كذبت القضية الأولى وهي الروح موجودة، وإذا كذبت القضية الثانية وهي الروح غير موجودة فنقت القضية الأولى. فهنا يعمد المستدل إلى الإتيان بقضية أخرى تلازم القضية الأولى صدقا أو كذبا. قال تمهيد كثيرا ما يعاني الباحث مشقة في البرهان على مطلوبه مباشرة، بل قد يمتنع عليه ذلك أحيانا فيلتجئ إلى البرهان على قضية أخرى لها نسبة مع القضية المطلوبة ليقارنها بها، يقارنها من حيث الصدق والكذب، فقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم بكذب القضية المطلوبة، أو بالعكس أنه كذب القضية الثانية يلزم صدق القضية الأولى. ولذلك إذا كان هناك تلازم بين صدق إحداهما وكذب الأخرى، وقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها أي القضية الثانية العلم بصدق القضية المطلوبة، أو من العلم بكذب الأولى العلم بكذب الثانية، وذلك إذا كان صدق الأولى يستلزم صدق الثانية، أو كان كذب الأولى يستلزم كذب الثانية. فنستطيع أن نقول بعبارة الشيخ الفضلي في خلاصة المنطق أن أنواع التلازم أربعة: يلزم من صدق الأولى كذب الثانية، أو من كذب الثانية صدق الأولى، هذا النوعان، أو من صدق الأولى صدق الثانية، أو من صدق الثانية صدق الأولى، فهذه أربعة أنواع. نعم، أو عفوا، من كذب الأولى كذب الثانية، هذه أربعة أنواع. فنقول إذن القضية النوعان الأولان وهما أن يكون صدق القضية المبرهن عليها يستلزم كذب القضية المطلوبة أو كذب القضية المبرهن عليها صدق القضية المطلوبة، هذا مجاله التناقض. أما في النوع الثاني وهو أن صدق القضية المبرهن عليها يستلزم صدق القضية المطلوبة، هذا مجاله العكس المستوي وعكس النقيض، كما سوف يأتي إذا صدق الأصل صدق العكس. وأما النوع الرابع فمجاله يأتي إن شاء الله. قال: والمباحث التي تعرف بها النسب بين القضايا هي مباحث التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض وملحقاتها. ملحقات التناقض من قبيل التداخل والدخول تحت التضاد والتضاد، وتسمى أحكام القضايا، ونحن نشرع إن شاء الله تعالى في هذه المباحث على هذا الترتيب المتقدم، أي أولا التناقض ثم العكس المستوي ثم عكس النقيض. أولا التناقض يأتي إن شاء الله ليس غدا، بعد غد، لأن غدا سوف يكون مراجعة في القسم الأول وهو أقسام القضية وتعريف القضية. والحمد لله رب العالمين.